قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدخل من ذلك في باب الإسناد أن يقول الراوي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى عن كذا، أو قضى بكذا. الصحابي أمر النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، بعضهم قال عبر بما روى لا بما رأى، والصيغة اللي ذكر ما هي صيغة إذن يمكن رواه بالمعنى فلا حجة. والصحيح أنه أداب صحابي لعدالته لا يروي له عام إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمى على العموم. أي ولو العموم، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتشفيع الأذان ونهى عن بيع الغرر وقضى بالشفعة للجار. يعني كل غرر كل يوم. فيقول المخالف: لم ينقل الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن لا يكون فيه دليل لو نقل. رواب البحنة يحتمل مغير. أي نعم، فلا يحتج بها. لكن رد عليه بأن الصحابة يستحيل يكون، يعني من أهل اللغة وعدول وأتقيها ما يغيره. قال: والجواب أن ظاهر عدالة الراوي ودينه يمنع من ذلك، والتقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالة. ومن ذلك ما يتضمن الإسناد باللزوم، كما روي عن عمار بن ياسر أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. هو صوم التطوع معروف الترغيب، من صام يوم في سبيل الله حديث. طيب يوم الشك صامه تطوعا مكروه عند مالك، صوم يوم الشك الاحتياطي كره، ولا يجزئ من يواطئ يوافقه. صام يوم الشك يوافقه ولا يجزئ، لم ينوي ذلك. يقول لك انه كره انه خالف النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على شكرها تنزيهية هنا على ترغيب التطوع. شيخ مكروه عند مالك هنا كراهة تنزيهية ليس تحريما. لا كراهة. سأل الله خير. قال: ففي ضمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، لأن العصيان لا يكون إلا بفعل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو بترك ما أمر به. خاتمة: قد يعترض على السند بأن الراوي خالف ما روى، كما يحتج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ كلب سبع بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا يرويه أبو هريرة، وقد صح عنه أنه كان يفتي بغسل الإناء ثلاثا، وإذا خالف الراوي روايته كان ذلك قدحا في الحديث عنده. الحنفية تناقضوا هو مع عبد الله بن الله. نعم، لأنهم يقول بأن أبو هريرة ليس بفقيه. هم قالوا أنه لو فقيه ردوا حاله، وهنا عملوا بالاجتهاد. تناقض. نعم الشيخ. هو بين شوية مثل حديث مصر مدحر. لا، حديث مصرات. أيوة. ردوا بأنه أبو هريرة. جزاك الله خير يا شيخ. قال: كان ذلك قدحا في الحديث عنده، إذ لو كان معمولا به لما خالفه. أيوة. شيخ الصحيح: العبرة بما رأى أم بما روى. الصحيح هذا الجائرين، هذا قاعدة عند الفقهاء عند العلماء، أنا الصيغة اللي روى هي اللي تلزمنا، أما اجتهاده هو ما هو يلزمنا. اجتهاد الصحابي وحر غيره. جزاكم الله خير. قال: والجواب عن أصحابنا عبد الله بن عمر. هو عمر أبوه وما إمام مالك مذهبوا عليهم الذين اجتمع أو اشترى. ومع ذلك عبد الله بن عمر روى حديث البيعان بالخيار، وكان إذا باع بيعا فأجبه يخرج يمضي. أحمد الشافعي قالوا: العبرة بما رأى، هو علم بما رأى وأثبت خيار المجلس. ومالك وأبو حنيفة قال: العبرة بما روى لا بما رأى، التفرق بالأقوال. واستدلوا عليه بالأدلة الخارجية. جزاك الله خير. قال: والجواب عن أصحابنا أن الحجة في الخبر لا مذهب الراوي، فلعله خالفه باجتهاد منه، وذلك لا يجيب علينا اتباعه. فهذا تمام الكلام في السند. الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالة. اعلم أن اتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتن. أولا بالفتح والصح. كيف يا شيخ؟ بالفتح والصح. نعم.